This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله اجتمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. وكان ذلك في إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. اجتمعوا جميعا وقالوا إنما نرى أن عمر لا يأخذ من بيت المال ما يكفيه من أموال المسلمين ما يكفيه وإنا لنراه في مشقة شديدة يعني أمير المؤمنين ما بيأخذش من كثيفة ظروفه صعبة وإنا لنراه في مشقة شديدة أفلا نكلمه ليزيد من عطائه فهموا أن يكلموه فقال عثمان أيها الناس إنه عمر فلا تخاطبوه إلا من وراء وراء هيبة لأمير المؤمنين رضي الله عنه لا تكلموه إلا من وراء وراء فقالوا نكلم حفصة بنت أمير المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت حفصة لأبيها عمر بن الخطاب يا أبتاه إنك لتشدد على نفسك وعلى أهلك ألا أخذت من مال المسلمين ما يكفيك ويكفي عيالك فنظر إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها وقال يا بنيتي كيف كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يشبع حتى مات من خبز الشعير ثم قال كيف كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please, buy it now. قالت كان غطاء يتدثر ببعضه ويفترش بعضه فقال يا بنيتي إن مثلي وصاحبي هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إن مثلي وصاحبي كثلاثة كانوا على سفر فأما الأول فتزول فبلغ المنزل وأما الثاني فتبع الأول فنزل منزله وأما أنا فإما أن أسلك مسلكهما وألزم طريقهما أو لا أراهما بعد ذلك أبدا. أحبتي في الله، إن ذلك درس عظيم من رجل عظيم هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، درس في كيفية أن يكون القائد قائدا وأن يكون الراعي راعيا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأنس. الإمام راعي، أول الرعاية التي يسأل عنها إمام المسلمين، الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أحبتي في الله، إنه درس عظيم من قائد عظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القائد القدوة. هؤلاء هم العظماء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العظماء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، هل يمكن استنساخ عمر بن الخطاب بيننا الآن؟ استنساخ هذا النموذج مرة أخرى؟ إنني أعلم كما تعلمون وأوقن كما توقنون أن الأمة أحوج ما تكون. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. هل يمكن استنساخه؟ هل يمكن أن يكون بيننا رجل كعمر مرة أخرى؟ لا. عمر الظاهرة لا تتكرر، إنما يمكن أن يوجد من يقارب عمر، من يقتدي بعمر، من يتشبه بعمر، بل من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ننبثق إلى سؤال آخر مهم في بناء هذه الأمة، هل بيوتنا، تربيتنا، أسلوبنا في تعليم أولادنا وتثقيفهم وتأهيلهم يؤدي إلى إيجاد هذه النماذج أن يؤدي إلى عكس ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن ننطلق منه أيها الإخوة الكرام. إنني في كثير من الأحيان أقول إن إهمال الأبناء، عدم تربيتهم على المنهج السليم الذي ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأدب، إن الانحراف بأساليب التربية، الانحراف التربوي الذي جعل من معنى التربية عند كثير من الناس معنى مغلوط، شبابه إلى الآخرين، الذي جعل من معنى التربية معنى مغلوط عند كثير من الناس، فصارت التربية عند كثير منا لا ما قاله رسول الله وعلمه لأصحابه، ولكن ما نطعم أولادنا، ما نكسو به أولادنا، ما ننفق على أولادنا في المدارس، في الدروس، في تعليم قد يشك في كثير من الأحيان في طائله وفي العائد منه. أحبتي، إنني عندما أسأل هذا السؤال أضع نفسي وأضعكم أمام الأحد. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. في زمن التهاوي، في زمن الانقلابات والانعكاسات، زمن يصبح البذيء فيه نجم، تصبح الشتيمة، تخيل السب واللعب والشتيمة بالأم والأب أداة الشهرة، صح؟ فاهم كلامي؟ أداة الشهرة يشتهر الناس. زمن مرتضى منصور، خلينا أقول أن تصبح الوقاحة منهج عجيب. سبق رسول الله بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة، وما أكثر الرويبضات في عصرنا، ينطق الرويبضة. المفروض الرويبضة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يتكلم، افهم معاني كلام النبي، لأن كلام النبي دقيق. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من يعود. احذر، إن لم تحرص على نفسك ستضيع، لن يحرص عليك أحد. إن لم تحرص على ذريتك سيضيعون منك ولن تجدهم مرة أخرى. أحبتي، في هذا الزمان ليست القضية أبدا في الخطوة الأولى، لكن أين يضع المرء قدمه في الخطوة الأخيرة؟ ليست القضية أبداً كيف أبدأ، ولكن إلى أين أنتهي؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل العمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. احرص على الخطوة الأخيرة. يا ترى لحظاتك الأخيرة قبل لقاء الله كيف تكون؟ مين اللي هيحدد؟ أنت بحياتك، بأسلوبك في الحياة. رجل الشيء بالشيء يذكر، والله ما كنت ناوي أتكلم في القصة، لكن الشيء بالشيء يذكر. أبو أخي في الله، مش هقول اسمه، مات منذ أيام، بقاله ما لا يقل عن 60 سنة يصلي صلاة الصبح في المسجد. بقاله سنين طويلة مما أعرفه عنه، بقاله سنين طويلة لا يحدث إلا ويتوضأ، ولا يتوضأ إلا ويصلي ركعتين. في ناس تستطيع أن تداوم على الأعمال، يستطيع أن يصلي صلاة الصبح في المسجد كل ليلة. أين نحن؟ أنا مش بكلمك عن عمر بن الخطاب، مش بكلمك عن أبي بكر الصديق، أنا بتكلم عن رجل من زماننا، من عصرنا، رجل بسيط ما قراش في الكتاب ولا معاه ماجستير ولا متخرج من جامعة، لكنه عرف الطريق في زمن ضل فيه كثير من الناس الطريق. هي دي القضية يا أخي، الطريق بالهداية لا بالثقافة، بالهداية لا بالثقافة، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. كم من الناس عرفوا الله وخشوا الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا، لكن كانوا أعلم من كثير من العلماء، علماء بالنسبة لأهل الدنيا الذين ينصرون أمانة ويضلون الناس الطريق، وهم يعلمون أنهم سيلقون الله يوم القيامة، وعقابهم على الله شديد. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الهوام والجنادم يقعن فيها الحشرات تقع فيها، وهو يصبهن عنها وهن يقعن فيها، يصبهن على يبعدهم ولكن حريصين هم يقعوا في النار. شوف يا أخي التفكير، وهن يقعن فيها. إنما ذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تتفلتون مني. يبقى دخول النار هنا ايه يا اخي؟ ايه؟ كمل الجملة. ايوه انت ارادة شخصية، قول كده. دخول الجنة ارادة شخصية، ودخول النار ارادة شخصية طبعا، لا تخرج عن قدر الله ولكن ارادتك انت، ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، إن عظمة عمر الحقيقية وآيته الكبرى في أمرين لا ثالث لهما، أنه عرف فلزم، وأنه حكم نفسه بما آمن به. نعم، إن عظمة عمر الحقيقية وآيته الكبرى في أمرين لا ثالث لهما، أنه عرف الحق فلزمه، وأنه حكم نفسه بما آمن به، فكان رجل مبدأ، بل قل رجل صاحب عقيدة. قال ربك في الكتاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحبتي في الله، لقد كان عمر رجل الوجه الواحد، رجل الوجه الواحد، وهذه آفة تعيشها أمتنا اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجدون شر الناس يوم القيامة ذي الوجهين. من يلقى هؤلاء بوجه، تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. من يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، إنا اشتقنا لذي الوجهين من كثرة ما صرنا نرى أصحاب الوجوه الكثيرة. ده بقى ذو وجهين لا عملة نادرة، من كثرة ما أصبحنا نرى أصحاب الألف وجه، الخمسمائة وجه. أيها الأخ المسلم للأمة وجوه كثيرة. إن آفة هذه الأمة أنها بدلت تبديلا، تلك هي المشكلة التي نعيشها الآن. إن آفة المسلمين أيها الأخ المسلم الكريم أننا أمة بدلت، غيرت، ابتعدت، فابتعد عنها توفيق ربها ومعونة ربها واستبدل ذلك بغير ذلك. نعم، إن آفة المسلمين اليوم الذي انطبعت على حياتهم وأمتهم أنهم بدلوا، غيروا، فشوهوا الدين الذي نزل من السماء بدين رسمته الأهواء. أحبتي، إننا بقدر ما نعاني إشكالية في القمة الحاكمة نعاني إشكالية أكبر في القاعدة المحكومة. إننا بقدر ما نعاني إشكالية في القمة الحاكمة نعاني إشكالية أكبر في القاعدة المحكومة. وكما أريد أن أؤصل وأؤكد لنفسي وإخواني ذلك الطريق الحق، أنت سرحان؟ ها؟ أنا عارف إنك سرحان، سرحش، سرحش، عشان الكلام ده مهم. تعبتونا. إن This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please fight now. هي أنها لا يمكن أن تتغير من قمتها أبدا، أبدا. إنها قمة تودع منها. إنما تغيير هذه الأمة لن يكون إلا من نطاق هذه الجماهير القاعدة التي يجب أن تؤمن أنها يجب أن تغير واقعها بالعودة إلى دين ربها بحق مرة أخرى. أنحن أمة بلا دين؟ خطأ، من قال ذلك؟ إننا أمة ذات دين، ولكن ابتعدت عن ذلك الدين بعدا شديدا فصارت كما ترى. نعم، انظر إلى القاعدة نفسها، أنا لا أتكلم عن القمة، إنما القاعدة نفسها، وانظر إلى الواقع، الآفة التي في القاعدة. مثلا، هل اهتمام القاعدة أو كلام القاعدة مثلا، كلام قاعدة الناس الجماهير، أكثر ما يتكلم فيه الناس اليوم إيه؟ أكثر حاجة شغل الناس يتكلموا فيها كتير مثلا إيه؟ كرة، أسعار، وهكذا. قد تسمع من هذا وذاك ما يؤيد هذا الكلام، ولكن سؤال مهم، هذه القاعدة المكوية بضيق العيش، هذه القاعدة التي أنهكتها أحوالها، هل تهتم بعدد الذين يحفظون القرآن من أبناء المسلمين؟ ده أمر مثار انشغال واهتمام، أمر مثار حراك مجتمع الكلام. دي القاعدة، حتى سيبك من أجهزة الإعلام تودع منها أخرى، لكن هل هذا شيء؟ اطلب القاعدة كلها، وأنا أقول لك عنك أنت شخصيا، أنا وأنت يعني، هذا أمر في ترتيب أولوياتك وأهمياتك لمركبة. لما نحط طعام الأولاد وكسائهم وشربهم، تعليمهم، مدارسهم، دروسهم الخصوصية، فلوسهم، شوقهم مستقبلهم الكلام ده كله. انا بكلمك واقع اهو. نمرة كام؟ تعليمهم بالقرآن السنة تنشئتهم على هذا. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه فيما رواه البخاري كان يقول كنا نعلم اولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. هذه القاعدة كان اهتمامها باللعب او بما يثار حتى شغل الحوال اللي يثار المسرحية الهزلية بتاعت بعض الأشخاص فلان توقف وفلان نام وفلان إشغال الجماهير باللعب ده والمزاح ده. هذه القاعدة انساقت وراء إعدام مضلل. تعالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فشكل عقلها. سحروا أعين الناس واسترهبوهم كما قال القرآن عن سحرة فرعون. أيها الأخ المسلم الكريم اسمع إلى رسول الله فيما رواه مسلم من حديث صهيب كان فيمن قبله ملك وكان للملك حافظ الحديث ساحر. حديث طويل من أصحاب الوقود أنا ما فيش وقت للحديث لكن وكان للملك ساحر كل ملك يطغى لابد له من ساحر وكل ملك يستقيم لابد له من شرع. المستقيم القمة المستقيمة تحكم بالشرع والقمة الفاسقة تحكم بالسحر والمخادعة. أكبر ساحر في هذا العصر أجهزة الإعلام التي غيرت تفكير القاعدة. إذن القاعدة التي تحتاج إلى أن تعود لدين الله بعيدة في أفكارها وعقولها وهذه آخر نموذج آخر ظاهرة النقاب. والنقاب مش ظاهرة النقاب دين. النقاب دين. افتح أي كتاب من كتب الفقه باب اللباس هتجد فيه الكلام عن النقاب. لكن ألست معي أن هذه الظاهرة تنحسر في مجتمعنا للأسف مش في مصر فقط تبتدئ في البلاد التي نزل فيها الوحي أيضا دي كارثة. أليس هذا الانحسار يدل على أن الناس بتبتعد بدلا من أن تقترب؟ This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. احنا مش بنناقش الجدال الفقهي بين اهل الفقه هل النقاب فرض ولا سنه. انا بسال سؤال محدد هل النقاب من الدين ولا مش من الدين؟ طبعا من الدين. طبعا من الدين. ومع ذلك تراه يقل في المجتمعات نتيجه أنه محارب حتى من خلال الجزء العالم أحد العلماء المحسوبين على أظهر الشريف خلال الأسبوع الماضي خايف وشيء يا أخي بس والله هذا خايف ده خير كبير جدا لأن يجعل هلاكهم في ألسنتهم وأن يجعل حتوفهم في حروفهم إن يخرج الرجل هو مش مستحي على دمه أمام مذيعة متبرجة كاملة التبرج. حاجة عجيبة جدا جدا يا حاجة غريبة يعني سبحان الله. ويقول أن النقاب ما معناه أن النقاب أنا مش فاكر الألفاظ لكن النقاب ليس من الدين. النقاب مش من الدين وهو بيشمئز أو بيدعي لما عندما يرى امرأة منتخبة. طب لو كنت هتشوف زوجات النبي بقى كنت هتدعي برضه؟ ما دول منتخبات بلا جدال ولا دول ما بيدعوكش ولا المنتخب بس. وبعدين المنتخبه يعني انا مش متذكر الكلمات. الازهر لا يعلم الناس النقاب. لا الازهر لا يعلم الناس النقاب جزء من الفتوى. وبعدين التلاته مصريا مع الازهر. الازهر ده استاذ ابني اكبر من الجميع ويجلس امام المذيعة المتبرجة بمنتهى الذي تعرفه لنا مش يعني لن استطيع في هذا الكلام بمنتهى نقط ويقول يعني انه يعني يتضايق من المتبرج المنتخب دي شيء فظيع وانه لا يطيقهن. يا اخي ما تنصح المتبرجة اللي امامك يا اخي طب النقاط مش من الدين ده انا حسن لبقى والتبرج من الدين يا اخي ليس ماذا نقول طب هذا يحدث في هذه المجتمعات طب فين دفاع الناس عن الدين بقى فين ظاهرة النقاب حتى مؤازرة لأخواتك المنتخبات في هذا العصر أن تزيد وتنتشر وتدعم أيها الأخ المسلم الكريم إن هناك مشكلة في القاعدة وتحتاج إلى جهد شديد لإصلاحها مرة أخرى بالعقيدة بتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى مرة أخرى أبداً الإصلاح مش من القمة أبداً من القاعدة الخطيب يصلح القاعدة التي أمامه وولي أمر في البيت يصلح القاعدة التي هو مسؤول عنها زوجته وأبنائه يعبدهم لله يعلمهم العقيدة السليمة ليست مجرد علم العقيدة الأسماء والصفات التوحيد مثل هذه الأمور توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية لا ليست القضية في مصطلحات فقط إنما في تطبيق هذه المصطلحات العقيدة العملية أيها الأخ المسلم الكريم نعم القاعدة القاعدة القاعدة الجماهير أولا قال موسى لفرعون عندما أرسل أن أرسل معي بني إسرائيل هي دي القضية يريد أن يبعدهم عن هذا النموذج ويربيه مرة أخرى أيها الأخ المسلم الكريم إننا نريد أن نربي أبناء كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعرفوا الله أن يعرفوا رسول الله أن يعرفوا ذلك القرآن الذي نزل عليهم شوف كم طالب عندنا شيء يعني محزن كان طالب عندنا يزيد في الجامعة يستطيع أن يقرأ سورة حول سورة البقرة يستطيع أن يقرأها قراءة صحيحة كان دي مسؤولية من؟ دي مسؤولية أولياء مسؤولية أبو أمه ابتداء لا شك إياك أن تتخلى عن مسؤوليتك نعم من هناك مبررات نستطيع أن نقول أن المجتمع وأجهزة الإعلام وصعوبة الحياة ومن قال أن هناك عصر بلا تحديات وبلا مشقة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقه مفروش بالورد ده كان من حوله الكافرين يضربونه كل الضربات من كل اتجاه الطريق صح والطريق تحت والحياة مباهدة تجدون رأيك في الحياة مجاهدة إن الحياة عقيدة وجهاد أم حسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مش ربنا يخاطبنا هنا مش كلام دليل احنا أم حسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماذا نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ نعم إن الجنة تحتاج إلى جهد عرق تعب وفي كثير من الأحيان دماء لا بأس أن اللي عايز يدخل الجنة من غير ما شعره يتنعكش ولا فمه تتسخ فده يطلب ما لا يطلب في حديث البخاري حديث بني الوحي حديث عائشة المشهور عندما أخذت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فقال ورقة ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرجيهم قال ورقة قلوم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا رمزي أصله في هذه الحياة الابتلاءات والمحن والصبر عليها سبيل الجنة. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. سيرة رسول الله. منهج ينفق عليه. إذا نريد أن نعلم أولادنا القرآن. أن يكون شغلا شاغل كدروس اللغة العربية. كدروس اللغة العربية. كدروس الحساب، كدروس الفيزياء، الكيمياء، حتى عنده ولد في الثانوية، أكيد، بتصرف عليه كم دروس كل شهر؟ اصرف على القرآن 100 جنيه كل شهر، 200 جنيه، 100 جنيه، بس 50 جنيه. دور على أقدر مكانا واصرف ساعة وقت في الأسبوع علمه كتاب الله. صدقني والله لقد أسددت إليه أسديت إليه خيرا كثيرا لو علمته الدين. وأجرك على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان يومئذ أميرا للمؤمنين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال علي بن أبي طالب: إن أبا بكر وعمر كانا يحكمان مثلي وأنا أحكم مثلك. طبعا سيدنا علي هنا يلفت النظر إلى دور الرعية وإلى مسؤوليتها عن صناعة الفساد في مجتمعها. ويعني ممكن نقول هذه العبارة إن أعتقد أن قدماء المصريين هم الذين صنعوا فراعنهم بأيديهم، هم اللي عملوهم على الأرض. هو الراجل ما اتولدش قال لهم أنا إله، ده كان عيل عنده 9 شهور 5 شهور ولا حول ولا قوة. مين اللي عمل إله؟ الكهنة، علماء الباطل والإمعات الذين طاوعوهم على هواهم. ده فرعون مسكين، ده يعني سبب ده هو اتخدع دخلوه النار، ظن أنه إلها حقا. إذن من وحي قصة علماء المصريين من الممكن أن نقول أن الفرعون صناعة محلية. أحبتي، إذا نريد أن نقول إن عمر صناعة دعوية، صناعة دعوة، دعوة سليمة في مجتمع قابل هذه الدعوة ورضي الله إلى الخير. فتغير الناس، عم الناس، أمثالي وأمثالك، عوام الناس تغيروا فعلا. القضية مش إن عمر فقط كان هو العظيم، ولا أبو بكر رضي الله، ولا عثمان وعلي وطلحة وسعد وبلال وسائل وأسامة، مش هؤلاء بقى. الأمة لم تجمع، الأمة كانت كلها من العظماء الذين اتبعوا شرع الله. سراقة بن مالك، مين سراقة بن مالك؟ رجل من الأعراب بسيط جدا، لا شيء معه، سأل عادي جدا رضي الله عنه وأرضاه. سراقة بن مالك اللي كان يخرج خلف النبي في الهجرة يريد أن يوقعه وياخذ ال 100 ناقة، وعلى فكرة كان قريش مش عاملة 100 ناقة للنبي بس، 100 ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم و100 ناقة لنجيب أبو بكر الآخر، كانوا الاثنين مطلوبين وانطت، واخد بالك سعادتك؟ الشاهد هل يعيد التاريخ نفسه أكاد؟ الشاهد أن سراقة بن مالك هذا الذي خرج ليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فساخت أقدام فارسي، والقضية لعفنها، وكان أن يغرق في الرماد لولا أن عاهد رسول الله وأعطاه رسول الله عهدا وبشره بسواري كسرى. تعرف يعني إيه سواري كسرى دول؟ دول الأساور هم سواري كسرى، خد كل سبب كسرى، سواري كسرى ورداءه وتاءه وما كان يفرش على سريره، كل حاجة بقت مع سراقة، هو آخر واحد قتله. فسواري كسرى وتاب كسرى كل دول ده تيجان أكبر ملك من ملوك الأرض في هذا الزمان. كان يقال إن ملك كسرى فارس أشد من ملك الروم وأعظم، وملك كسرى أكثر ثراء وغناء. شاهد إن سراقة أخذ كل هذه الأشياء بثروة طائلة ماديا ومعنويا، فأعطاها إلى سعد بن أبي وقاص. ما قالش بقى أدك الحتة هنا ما هياكلوها الأسبوع خير، ما هم هياكلوها. المجتمع منضبط ومحكوم يثق في حاكمه وحاكم يثق. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا، وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين. ذهب سراقة إلى سعد ومعه هذا الكنز، يضعه في حجر سعد، خذ. ما هذا؟ سبب كسرى، كسرى شخصيا، لا خذه، اذهب به الى عمر. مسافه واسعه من العراق حدود فارس الى الجزيره، الشيطان ما رودوش، رودوا ولا ما رودوش؟ رودوا اكيد، أكيد 100 مرة، مليون مرة، لكن مين؟ كان من جهل، هو عارف طريقه، هو لو يريد أسوأ كسر، يريد الجنة، هدف واضح محدد. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال خذ، أتأمل خذ كسرى وسلبة؟ فقال عمر ما هذا؟ يراودك الشيطان أن تأخذها؟ فقال سراقة لا. فقال عمر إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لجدوا مناه. فقال علي يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية. قانون، قوانين أمة عظيمة. لما تدرس هذه الأمة، أمتك هذه، تعلم أنها كان يجب أن تخوض الأمم بهذه الأخلاق، بهذه القوانين، بهذا الأسلوب، يجب أن تخوض الأمم. من سراقة؟ و واحد من الناس. صح. واحد من عامة الناس زيك وزيك وزي الناس دي. أصبحه دين أراد أن يتبع. كن صراحة. ما أقولكش كل عمر. كن صراحة. ابدأ بنفسك يا أخي، هذه الأمة لن تبدأ إلا من بيتك. لن تبدأ الإصلاح ولن يبدأ الإصلاح الخير إلا من بيتك. بنت بلاعة اللبن ليلى، بنت بلاعة اللبن لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمر يتحسس الناس ليلا. وفرق بين التحسس والتجسس. سيدنا عمر كان يطلع على أحوال الرعية مش يتجسس للحفاظ على ملكه، لا، يتحسس للحفاظ على دينهم ودنياهم. فرق كبير. فكان عمر يتحسس الرعية فسمع هذا الحوار: يا ابنتي اخلطي اللبن بالماء فقد أوشك النهار على النزوخ. خلاص النهار عرب يطلع، اخلطي اللبن بالماء عشان الايه؟ العشرة كيلو لبن يبقوا 15 كنتال. فقالت البنت، بنت صغيرة 15 سنة أو أكثر لا تزيد: يا أمي لقد حرم أمير المؤمنين هذا، منع هذا. فقالت: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: لو أن أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. عمر بن الخطاب في لحظة قال: والله لما عد لا يتزوجنها أحدكم إلى أولادي أو لا يتزوجها عمر بن الخطاب، وتزوجها ابنه وأنجبت ليلى جدة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أحبتي في الله، هذه بنت بلاعة اللبن واحدة من الرعية، ليست نموذج من السادة، إنما هي واحدة من الناس. في النهاية هذا مجتمع غيرته الدعوة. أحبتي إننا وإن صعب علينا أن نتشبه بعمر فلا يستحيل علينا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت مأمور بذلك. راجع هذا الحساب، راجع تشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم في فكر في عقل أولادك تربيتك، واعلم أن الموت قادم والحساب محقق لا شك. هذا الجيل إما أن يصلح وإما أن يفسد، ولن يصلحه غيرنا ولن يفسده غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا لحبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توبوا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.